إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا عند المطلب السابع، هو قول المصنف: الصراط صفته وأدلته. الصراط في اللغة الطريق الواضح، وفي الشرع، يعني لما ورد في لسان الشرع ورد في الأدلة من القرآن أو من السنة، يعنى به إيه؟ صراطنا صار علم على الجسر الممدود على متن جهنم، جسر ممدود على متن جهنم، يريده الأولون والآخرون، وهو طريق أهل المحشر لدخول الجنة. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الصراط. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ذهب أكثر المفسرين أن المقصود بورود النار هنا المرور على الصراط، وهو منقول عن ابن عباس وابن مسعود وكعب الأحبار وغيرهم. يبقى قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، الخطاب لكل المكلفين حتى أهل الإيمان، كل يرد النار. فينجي الله عز وجل من هذا الورود الذين اتقوا، والظالمين يتساقطون في النار، ونذر الظالمين فيها جثيا. نسأل الله عز وجل السلامة والنجاة. وانظر إلى قوله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا، فتعلم أن طوق النجاة هو التقوى. يعني كل الناس يرد على الصراط، والصراط كما يأتي وصفه دقيق حاد، عليه خطاطيف وكلاليب، وسوداء، وجهنم سوداء مظلمة، وفيه ظلام دامس، والإنسان مطالب أن يمر، سبحان الله. يعني فالمرور هنا يكون بالأعمال، وعلى قدر الأعمال والإيمان يعطى المرء نوره، ويعطى المرء سرعة يمر بها على الصراط. فالنجاة بالتقوى. بحر متلاطم، يعني لو في بحر مية موج ماء ومتلاطم، لكان الإنسان فزعا منه، ويبحث بهذا البحر المتلاطم الأمواج عن إيه؟ عن طوق نجاة. فما بالك وهذا ليس بحر ماء، ده جهنم والعياذ بالله. والمرور على الصراط هو ضحض مزلة تزل عليه الأقدام، فالنجاة فيها: ثم ننجي الذين اتقوا. فده شعار حياة: النجاة بالتقوى، النجاة بالتقوى. وكما قال القائل: تبغي النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، يوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسي ليلة العرس. فالمرء هو يدرس هذه المباحث وهذه المسائل لابد أن يتفاعل معها، أليست مجرد دراسة علمية نظرية يحفظ مسألة؟ لا، ينفعل قلبه مع هذه المسائل فتثمر عمل. فلو إنسان فعلا استحضر هذه المشاهد، والعقيدة هنا معناه أنك تعقد قلبك على هذه المسائل فتتصورها تصور جازم. فالإنسان إذا فعلا تحقق بهذا التصور واستحضره كأنه يراه، أثر في عمله. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث طويل في الرؤية، أي رؤية الله عز وجل والشفاعة، وفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، كما قال النووي رحمه الله: يمد الصراط عليها. وقال ابن الجوزي: يمد على وسطها. يبقى يؤتى بالجسر اللي هو الصراط فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ ايه الجسر ده؟ صفه لنا. عرفت انت المطلوب منك في المسائل دي انك تعتقدها، تؤمن بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وتصدق به يقينا جازما. قال: قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة، يعني يضحض الناس أو يسقط من عليه الناس وتزل من عليه الأقدام، مدحضة مزلة، عليه خطاطيف، عارف الخطاف، وكلاليب، وحسكة مفلطحة. الحسكة لها تفسيرين: تفسير أول أنه نبات كان عند أهل الصحراء مغلف بثمرة، يغلف ثمره بشوكة معوجة تعلق بصوف الغنم. وقيل الحسكة هي الشوكة من الحديد الصلب، فيبقى فيه كلاليب وخطاطيف وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء، يعني معوجة، تكون بنجد، يقال لها السعدان. المؤمن عليها، أي على هذه الطريق، والطريق تؤنث وتذكر، يقال هذا طريق وهذه طريق. المؤمن عليها يعني يمر عليها، على هذه الطريق، كالطرف زي ما تغمض عينك كده، وكالبرق. شفت ومضة البرق في السماء بتاخد قد ايه؟ لحظات، لحظة، يعني في الطرف انك تغمض عينك وتفتحها، كما قال تعالى: أنا أتي، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني تفتح قبل ما تغمض يكون عندك. وكالبرق وكالريح في سرعة الرياح، وكأجاويد الخيل، خيل الجياد المدمرة السريعة، والركاب، الركاب اللي هي الإبل. يبقى كل إنسان بيمر بسرعة تتناسب مع إيمانه وعمله. نسأل رب العالمين أن يثبتنا على الصراط وأن ينجينا ويسلمنا. يقول: فناج مسلم. ويا له من سعيد هذا الإنسان، نجا، وصل للنهاية بقى، عدى الصراط. مسلم يعني سلم من السقوط، وسلم من العذاب، وسلم من اللفحات. يبقى ده القسم الأول، مسلم ناج، ناج مسلم. والثاني: وناج مخدوش. ناج مخدوش اللي هو مين؟ هينجو في النهاية، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم: يقوم مرة ويحبو مرة وتسفعه النار مرة. ليه؟ اللي بيعطى نور على طرف إبهامه. بعض الخلق، بعض الناس يكون نوره بين يديه كالوادي، وبعضهم النور بين يديه كالجبل، وبعضهم النور بين يديه كالنخلة. حجم النور اللي احنا قلناه، جهنم سوداء مظلمة فيش نور، إنما يعطى الناس النور على قدر أعمالهم، كما قال عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر الآيات. ففيه نور، وذلك هنا بيخادع أهل النفاق: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هنا يخدع أهل النفاق، كان في الدنيا بيخدعوا، هنا يخدعوا، بعدما قال الله عز وجل: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فيأتي شيطان في صورة عيسى فيتبعه النصارى فيردهم النار، ويأتي شيطان في صورة عزير فيتبعه اليهود يردهم النار، حتى يبقى في هذه الأمة وفيها منافقوها. تعالوا بقى مروا مع الصراط، هم بيعلنوا ان احنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى. هنا بقى تطفئ انوار المنافقين. لا وزيك يقول ايه؟ قالوا انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجع بقى تاني الدنيا هات نور بقى، او ارجع تاني لبدايه الصلاه هات نور. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم الم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم. هذه اول حاجه، فتنتم انفسكم. الانسان يفتن نفسه، يعرض نفسه للفتن، يعرض نفسه للفتن حتى يسقط فيها. وتربصتم، امسكتم عن العمل، امسكتم عن العمل لم تقدموا. وارتبتم، كان السبب في التربص وعدم الاقدام الريب، في شك في قلوبكم هل هينتصر الدين ام يهزم. لم تبادروا بالبذل والتضحيه ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني. سوف افعل، سوف افعل، والاماني راس مال المفاليس. وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. يقول فناجي المسلم وناجي المخدوش. بعض الناس بقى في وسط هذا الامر يكون مؤمن ضعيف الايمان جدا واسرف على نفسه في المعاصي. نسال امين ان يتوب علينا وعلى عصاه المسلمين. فهذا ينجو بعد ان تسفعه النار مره، وبعد ان يوشك على السقوط مره، وتخدشه الكلاليب والخطاطيف والشوك، وهو يحبو على الصراط يمشي ببطء وليس معه نور إلا على طرف إبهامه، فيقاسي من العذاب ما الله به عليم حتى يصل إلى نهاية الصراط. وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم والعياذ بالله. في بعض الروايات مكردس. المكدوس يعني المدفوع، يدفع فيسقط في النار والعياذ بالله. والمكردس من جمعت يداه ورجلاه، ومكدوس في نار جهنم يموت آخرهم يسحب سحبا، كما قال عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما فأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وقد جاء وصف الصراط في نصوص كثيرة، وملخص ما جاء فيها أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، ضحض ضحض مزلة لا تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله. نسأل رب العالمين أن يثبت أقدامنا. وأنه ينصب في ظلمة فيعطى الناس أنوارا على قدر إيمانهم، ويمرون فوقه على قدر إيمانهم على ما جاء في الحديث السابق. المطلب الثامن، الجنة والنار صفتهما وكيفية الإيمان بهما وأدلة ذلك. مما يجب اعتقاده والإيمان به الجنة والنار. والجنة هي دار الثواب لمن أطاع الله، وموضعها يعني مكانها في السماء السابعة عند سدرة المنتهى، كما قال عز وجل عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. والجنة 100 درجة بين كل درجة والأخرى كما بين السماء والأرض، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وأعلى الجنة الفردوس الأعلى، وفوقه العرش، ومنه تتفجر أنهار الجنة، كما جاء في حديث أبي هريرة السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وللجنة 8 أبواب كما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنة 8 أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، وقد أعد الله لأهل الجنة فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ربنا يرزقنا الجنة. وأما النار فهي دار العقاب الأبدي للكافرين والمشركين والمنافقين النفاق الاعتقادي، فهؤلاء ماكثين فيها أبدا كما قال عز وجل لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، كما قال عز وجل خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ما شاء ربك من عصاة الموحدين الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها، كما قال ولمن شاء من عصاة الموحدين بقدر ذنوبهم ثم مآلهم إلى الجنة، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وموضعها في الأرض السابعة، كذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيها أقوال، وبعض أهل السنة ذهب إلى التوقف في تعيين مكانها حيث أن الأثار المرفوعة فيها صحيحة، يعني لا يوجد في المسألة أثار صحيحة مرفوعة، لكن هو اختار هنا قول ابن عباس ويسعى. وللنار دركات بعضها أسفل من بعض، قال عبد الرحمن ابن أسلم درجات الجنة تذهب علوا ودرجات النار تذهب سفولا، وأسفل الدركات هي دار المنافقين كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وللنار 7 أبواب كما قال تعالى لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، ونار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، على ما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. والإيمان بالجنة والنار يتحقق بثلاثة أمور: الأول الاعتقاد الجازم بأنهما حق، وأن الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين والمنافقين. يبقى نعتقد بأن الجنة والنار حق، يعني متحقق وجودهما، لأنهما ليسوا أمرا معنويا إنما أمرا حقيقيا له وجود. وقال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناه جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الثاني، هنا تتحقق الإيمان بثلاثة أمور. الثاني اعتقاد وجودهما الآن، قال تعالى في الجنة أعدت للمتقين، أعدت خلاص خلقت فرغ منها، وقال تعالى في النار أعدت للكافرين، وجاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الاطلاع هنا في عدة معاني، منها اطلعت يعني نظرت فيها فتمثلت له فوصفها، كما حدث معه في رحلة الإسراء والمعراج بعد أن رجع إلى مكة، فقال له المشركون صف لنا المسجد الأقصى أو صف لنا بيت المقدس، فتمثل له يعني وضع واقف كده ومثل له المسجد الأقصى فيرى. واطلعت إليها أو اطلعت في الجنة معناها أن أزال الله الحجب بينه وبين الجنة، فرأى من الغيب ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يطلعه عليه. والحديث فيه فائدة تعديل الموازين، يعني أكثر أهل الجنة فقراء، والناس في الدنيا يتعاملون مع الفقير معاملة سيئة، وعامة الخلق يزنون الناس بأموالهم ويزنون الناس بمناصبهم. سبحان الله، الشيخ كشك كان دائما يقول إيه؟ يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابه. حتى الكلاب بتنبح الفقير الغلبان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثر أهل الجنة من الفقراء. سبحان الله، شو بقى الموازين؟ رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، يعني حاشا تفتح له الباب، مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، وهو لو أقسم على الله لأبره. محتاجين نعدل موازيننا فعلا والله. يعني انك لما ترى انسان، ترى رجل السمين الطرير العظيم، فهو لا يزن عند الله جناح بعوضه، لما في قلبه من الفراغ، قلب فارغ خواء من الايمان والعياذ بالله. وقد يكون الانسان فقير ضعيف متضعف، لكنه في قلبه من الايمان يزن امثال الجبال. فكل انسان فينا لابد وأن يعيد مرة أخرى تصحيح موازينه. وقوله واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، دي مسؤولية ضخمة علينا كل واحد فينا، ربنا والله أمر المرأة سواء أما أو بنتا أو زوجة أو أخت يتقي الله فيها. إذا كان أكثر أهل النار من النساء وهن يتعرضن لهذا العذاب لضعف العقول وشدة التعلق بالدنيا والإسراع في الغواية فيسرع إليهن الغواية والضلال، فواجب على أولياء المرأة أو على ولي المرأة أن يمنعها مما يغضب الله عز وجل، أن يمنعها من التعرض للنار. وفيه فائدة أيضا لكل من تقرأ هذا الحديث من النساء، تشفق على نفسها وتخاف. أكثر أهل النار من النساء سواء بسبب الغيبة أو بسبب كفران العشير أو بسبب التبرج، وأنهن حبائل الشيطان، يعني مصائد الشيطان اللي بيستخدمها في إغواء الرجال وإضلالهم، كما في الحديث إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، تطلع إليها واستشرفها، استعملها، النساء حبائل الشيطان في الحديث. فينبغي علينا بعد قراءة هذا الحديث إكثار أو زيادة الحذر من هذه الفتن. الثالث اعتقاد دوامهما، يعني اعتقاد دوام بقاء الجنة والنار، وأنهما لا تفنيان، لا تفنيان ولا يفنى من فيهما. قال تعالى في الجنة خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى عن النار ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. والمقصود من المعصية هنا الكفر لتأكيد الخلود في النار بالتأبيد. قال القرطبي قوله أبدا دليل على أن العصيان هنا هو الشرك. وروى الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه. طيب، ثمرات الإيمان باليوم الآخر. وللإيمان باليوم الآخر ثمرات عظيمة في حياة المؤمن، من أهمها الحرص على طاعة الله رغبة في ثواب ذلك اليوم، والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم. يبقى الإيمان باليوم الآخر من محركات القلوب، الخوف والرجاء من محركات القلوب لتحرك القلب وتثير فيه الإرادة إلى الخير وتثير فيه العزيمة على الرشد. فالإنسان إذا آمن باليوم الآخر وما فيه كان هذا باعثا على إرادة الخير في قلبه. ثانيا تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. فهذا الفقير المحروم الذي حرم المال ورأى الناس حوله تتمتع بصنوف الدنيا ويتمتعون بأشياء هو محروم منها، فيجبر قلبه الكثير أن يعلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأن دخول هذه الجنة ليس فقط للأغنياء وإنما هو لمن عمل صالحا. كذلك من أصابته مصيبة فيعلم أنه إن صبر واحتسب أجره الله عز وجل وعوضه، وغير هذا. ففي الإيمان باليوم الآخر تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها. ثالثا استشعار كمال عدل الله تعالى حيث يجازي كلا بعمله مع رحمته بعباده. فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعذب الكافرين والمنافقين وينعم أهل الإيمان وأهل الدين، وهذا فيه نعيم لأهل الإيمان. فإن المرأة إذا رأى أهل الكفر وقد اقتص الله عز وجل منهم ورأى العذاب الذي يلاحقهم جزاء وفاقا لما قدموا في الدنيا ارتاحت نفسه وشفي صدره كما قال عز وجل ويشفي صدور قوم مؤمنين. ندخل في الفصل الخامس والإيمان بالقضاء والقدر. اشتمل على مبحثين: المبحث الأول تعريف القضاء والقدر وأدلة ثبوتهما مع بيان الفرق بينهما. تعريف القضاء والقدر: القضاء لغة هو الحكم والفصل، وشرعا هو ما قضى به الله عز وجل في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. والقدر مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحط بمقداره، وقيل بالتشديد قدرت الشيء أقدره إذا أحط بمقداره. والقدر في الشرع هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه بناء على علمه السابق بذلك. إيه الفرق بقى بينهم؟ ذكر العلماء في التفريق بين القضاء والقدر أن القدر هو تقدير لشيء قبل قضائه، والقضاء هو الفراغ من الشيء وإيجاده. ومن الشواهد التي ذكرها أبو حاتم للتفريق بين القضاء والقدر أن القدر منزلة تقدير الخياط للثوب، فهو قبل أن يفصله يقدره فيزيد وينقص، فإذا فصله فقد قضاه وفرغ منه وفاته التقدير. واضح الفرق كده؟ يبقى القدر اللي هو إيه؟ تقدير الشيء قبل إيجاده، والقضاء معناه إيه؟ الفراغ من الشيء. وعلى هذا يكون القدر سابقا للقضاء. طبعا في بعض العلماء عكس، عرف نفس التعريفات دي بس بالعكس، قال إن القضاء هو التقدير والتقدير هو يعني إيه بدلا. قال ابن الأثير: فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. والقضاء والقدر إذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى، يعني لما يذكر الاثنين في سياق واحد في دليل واحد يبقى كل واحد بينصرف إلى معنى معين، فأصبح كل منهما معنى يخصه. وإذا افترقا في الذكر يعني الدليل آية أو حديث فيها ذكر القدر بس أو القضاء بس، بيدخل أحدهما في معنى الآخر. الأدلة على إثبات القدر: الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثباته وتقريره. فمن الكتاب قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومن السنة كذلك الأدلة على إثبات القدر حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان، فذكر منها الإيمان بالقدر خيره وشره، وقد تقدم الحديث بنصه في مبحث الملائكة. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، والإيمان بالقدر محل إجماع الأمة من الصحابة ومن بعدهم. أخرج مسلم في صحيحه عن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز اللي هو الإيه؟ الفطنة والحمق يعني، أو حتى المهارة والعجز عن القيام بالشيء. والكيس ضد العجز هو النشاط والحذق بالأمور. قال الإمام النووي: تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى. المبحث الثاني: مراتب القدر. واحد عايز يؤمن بالقدر، يحقق الإيمان بالقدر، عايز أكون مؤمن بالقدر، أعمل إيه؟ تؤمن بأربع مراتب، خلاص؟ يشرحوا لك قضية القدر. لكن قبل أن ندخل فيهم نعرف بس الإمام أحمد. الإمام أحمد إمام رباني وكان عنده بصيرة، فكلامه ينتفع به. قيل له: ما القدر؟ إيه هو القدر؟ قال: القدر قدرة الله. القدر قدرة الله. فأي واحد بيحصل عنده خلل في الإيمان بالقدر بيكون عنده خلل في التصور قدرة الله عز وجل، أو خلل في الإيمان بقدرة الله عز وجل، ودايما يحاول يقيس قدرة الله عز وجل بما يعرفه هو وبموازينه هو، فيحصل الخلل. كذلك قيل: القدر سر الله، في أمر لا تبلغه العقول، وده حقيقة لا تبلغه العقول، في علاقة معينة لا تبلغها العقول، اختبارا وابتلاءا وامتحانا. طب ليه أنا هسلم ليها؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يعلق على هذه العلاقة الأمر والنهي، إنما علق الأمر والنهي على إيه؟ على أمور ظاهرة. فمثلا بعض الناس يقول لك: مش ربنا كتب علي كل حاجة؟ يقول له: آه. يقول لك: طب عذبني ليه؟ يقول له: طب سؤال، أنت لو كنت مجنون وعملت أي مخالفة ربنا هيعذبك؟ هيعذبك ليه؟ يبقى أنت بتعودش بقى تدخلني في حتة وهمية بقى وحتة غامضة. أنا بسألك سؤال عاقل، ده مناط التكليف، وأتتك البينات رسل وكتب منزلة من عند رب العالمين وضحت لك الموضوع. لو كنت جاهل هتعذر، لو كنت مجنون هتعذر، لو كنت مكره هتعذر، لو كنت صغير هتعذر، لو كنت متأول اللي هي موانع. طب أمال إيه بقى اللي يخليك تعمل الحاجة ديت؟ وسؤال تاني: وانت بتعمل الحرام بتحس ان في قوة خارقة بتدفعك للحرام، ولا بتعمله بمشيئتك؟ تعمله بمشيئتك، صح؟ طيب سؤال بقى: وانت بتعمله بمشيئتك كده، انت خارج عن ملك الله ولا وفق مشيئة الله؟ يعني لو أراد الله أن يمنعك يقدر ولا ما يقدرش؟ بس هو ده القدر، اختصار شديد جدا يعني. شوف بقى في ضوء اللي احنا قلنا ده نفهم أربع مراتب بقى. أول حاجة حتى تؤمن بالقدر، تؤمن بعلم الله بكل شيء، دي المرتبة الأولى. علم الله بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات. الله عز وجل علمه تام. يعني علم تام يا أخوانا؟ يعني لم يسبق بجهل. أنت الآن تعلمت مسألة، قبلها كنت جاهل بهذه المسألة. الله عز وجل ليس كذلك، علمه تام. صفة العلم عنده لا أول لها، علم تام لا يسبقه جهل ولا يعتريه خلل. أنت بعد ما تعلمت مسألة ممكن تنسى، ممكن تخطئ، ممكن تختلط عليك الأمور. الله عز وجل علمه تام لا ينسى، كما قال عز وجل في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. سبحانه وتعالى علم كل شيء، أحط علما بكل شيء. يا أخي اقرأ أي واحدة من كتاب الله. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. سبحان الله بقى. شوف البحر ده بس كده، لو أنت طلعت على البحر ده في الظلمات كده، وإيه اللي في أعماق البحر؟ شوف البر ده فيه إيه بقى؟ صحاري وغابات وجبال كل ده. ويعلم ما في البر والبحر، مش بس كده، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. هذا علم الله. تصور بقى العلم يكون إزاي، علم تام لا يعتريه نقصان ولا يسبقه جهل، وأحاط بكل الممكنات والمستحيلات. الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الحاجات اللي مستحيل تحصل ربنا يقول لك ده مستحيل، ولو قدر للمستحيل ده يحصل يكون شكله إيه؟ إيه الدليل؟ قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يبقى هو هيبقى فيها آلهة إلا الله؟ مستحيل. لكن ربنا يقول لك إيه؟ ده لو قدر إن يبقى فيها آلهة إلا الله لفسدتا. وقال عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني هم هيردوا تاني؟ هيرجعوا مرة أخرى؟ لا، ولو قدر أنهم يرجعوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. أدم على كلمة علمه بالموجودات والمعدومات، الحاجات اللي موجودة والحاجات المعدومة سواء مضت أو ستحدث في المستقبل، والممكنات والمستحيلات، وأحاطته بذلك علما، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وقد دل على ذلك قوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وورد المسألة دي حتى ورد أيضا في أولاد المشركين حديث سمرة، حديث جابر بن سمرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم مسددا ظهره للبيت المعمور وحوله الأولاد فسأل فقال من هذا؟ قالوا إبراهيم. قال من حوله؟ قال أولاد الناس. قال أولاد المشركين؟ قال أولاد المشركين. فالراجح في المسألة ديت أن أولاد المشركين ما لم يبلغوا الحنث، يعني ما لم يبلغوا التكليف، فهم في الجنة إن شاء الله. المرتبة الثانية، أنت أمنت أن ربنا يعلم كل شيء خلاص؟ طيب المرتبة الثانية تؤمن بأن الله كتب كل شيء، كتابة الله تعالى لكل شيء مما هو كائن إلى قيام الساعة. قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، كتاب هنا اللوح المحفوظ. وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، في إمام مبين وهو أيضا اللوح المحفوظ. ومن السنة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله خلق السماء كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة. طيب حديث صحيح مسلم. الكتابة دي بقى أنواع. أولا الكتابة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكتب فيها كل شيء، وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. ويسمى اللوح المحفوظ محفوظ لأنه محفوظ عن التبديل والتغيير، يحفظ عن المحو والإثبات. فالكتاب كتابان، كتاب يمحو الله ما يشاء فيه ويثبت، وعنده أم الكتاب محفوظ من التبديل والمحو والإثبات. طيب الكتابة الثانية كانت يوم القبضتين بعد أن خلق آدم فمسح ظهره بيمينه سبحانه وتعالى فاستخرج كل نسمة هو بارئها إلى يوم القيامة، قبض قبضة قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وبعمل أهل الجنة يعملون، وقال هؤلاء في النار ولا أبالي وبعمل أهل النار يعملون. يبقى في تقدير ثاني كان يقول إيه؟ قبضتين. في تقدير ثالث اللي هو بيكتب لكل إنسان وهو في بطن أمه، حديث عبد الله بن مسعود صحيحين حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون هناك علقة إلى آخر حديث، ثم يؤمر الملك بكتب أربع كلمات، كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وفيه الكتابة الحولية في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. خلاص، في هذه الليلة تكتب مقادير العام، وفيه الكتابة اليومية، كل يوم هو في شأن، يفرج كربا وينصر عبدا وينصر مظلوما ويجيب داعيا ويشفي مريضا سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن. كل دي كتابات وتقديرات، فالله عز وجل كتب كل شيء. يبقى سؤال، انت كل اللي بتعمله في حياتك لحد ما تموت من دلوقتي مكتوب ولا مش مكتوب؟ مكتوب. ده مكتوب كم مره بقى؟ مكتوب كتير خالص. مكتوب مره في اللوح المحفوظ، ومكتوب يوم القبض، طيب، ومكتوب في بطن امك. حتى في حديث ضعيف عن خرج الطبراني بس اسناد ضعيف ان الكتابه تكون على الجبين، ودي كلمه مشهوره حتى بين عموم الناس، مكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين، ان الكتابه في بطن الام تكون ايه؟ على الجبين. في الكتابه في والذي نفسي بيدي ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا الذراع فيسبق عليه الكتاب. هو كتب عليه ايه؟ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار حتى يدخله. وبيكتب في ليله القدر وكل مقادير العام، بيكتب في كل ليله، تمام؟ يبقى ده كله مكتوب. وشوف بقى مع كل ده ربنا سبحانه وتعالى من عدله بحسبكش على ولا كتابه من دولت. بحسبك على ايه؟ وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. شوف عدل ربنا بقى سبحانه وتعالى. يبقى كل واحد هنا بيتحاسب على النسخة التي أملاها بنفسه. عشان كده بقول لك مين الكتاب، ما الكتاب الذي ألفته؟ ما منا إلا وله كتاب تصنيفه هو الشخص، وكل واحد بقى يفاجأ بالكتاب بتاعه، هو ألف فيه إيه، وصنف في الكتاب كده فيه إيه بقى. فربنا يرزقنا الهدى والاستقامة. يبقى كتابك اللي هتتحاسب عليه، عشان فيش واحد يحتج بالكتاب لك ربنا كتب علي. كتب عليك حاجة انت ما عملتهاش؟ هو ده السؤال. يقولك ما هو كتب علي قبل ما يخلقني، وانت مالك؟ كتب عليك بعلم ولا بجهل؟ كتب عليك بعدل ولا بظلم؟ سبحانه وتعالى كتب عليك بعلم وعدل، ومع ذلك لم يحاسبك على ما كتبه، وإنما على ما تمليه أنت، على ما تمليه أنت. خلاص، يبقى النسخة اللي بتتكتب منك أنت. الكرام الكاتبين قاعدين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وصف الملك كما ذكرنا في الإيمان بالملائكة أنه رقيب مراقب لك، عتيد معد لهذه الكتابة، يجلس يكتب. ومن الأحاديث في هذا الباب المهمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحب الشمال يرفع يده 6 ساعات فلا يكتب الذنب إلا بعد 6 ساعات. فأن الإنسان حتى أخطأ وأذنب فليبادر بالتوبة وليبادر بالاستغفار حتى لا يكتب في كتابه هذا الذنب. يبقى أول حاجة تؤمن بها علم الله الكامل، وبعدين تؤمن بأن الله عز وجل كتب مقادير الخلق. وده بقى نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلماتي. الحديث ده من أنفع الأحاديث. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أكيد خدته في 40 نووية، صح؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا في رواية الناس ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. في الحديث الآخر جف القلم بما أنت لاق إلى يوم القيامة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. يبقى جفت الأقلام، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فرغ من الأمر. عشان كده بقى ابن عمر لما كان بيقولوا له الأمر أنف، ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقعرون العلم ويقولون إن الأمر أنف، يعني الأمر مستأنف لسه، ربنا لا علمه ولا كتبه، قال دول كفار. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، يؤمن بأن ربنا كان يعلم هذا وأنه كتب هذا. خلاص. المرتبة الثالثة بقى، فعلى المرتبة الأولى والثانية دولت اللي ينفيهما كافر خارج من الملة قولا واحدا، لا ينفي علم الله أو ينفي الكتاب لأنه بيكذب صريح القرآن. مرتبة الثالثة المشيئة. إيه معنى المشيئة أخوانا؟ دي صفة من صفات الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان، المشيئة تتعلق بما أراد الله وقوعه، كلامه عطاؤه كلام ومنعه كلام سبحانه وتعالى، إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. سبحانه وتعالى يقول لشيء كن فيكون، مشيئته نافذة، يعني ممكن ربنا يشاء حاجة وما تحصلش؟ مستحيل. إذا شاء وقع ما شاء سبحانه وتعالى، إذا شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لازم تبقى عارف دي كويس جدا. طب تعال ترجم الكلام ده بقى عشان الحتة اللي عملت مشكلة بقى مع بعض الفرق الإسلامية. طب ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي في واحد بيعصيه، هل ربنا شاء وقوع المعصية ديت؟ فكر في الإجابة. هل ربنا شاء وقوع المعصية؟ أيوة، هو سؤال بقى. هل شاء وقوع المعصية؟ قول لي أيوة أو لا. شاء وقوع المعصية؟ لا، مفيش حاجة اسمها لم يشاء شرعي. المشيئة كلها كونية، الإرادة هي اللي فيها شرعي وكوني، لكن المشيئة كلها كونية، المشيئة كلها كونية. شاء وقوع هذه المعصية؟ تعرف ليه تعرف انت لو مجاوبت قلت لم يشأ، يبقى المعصية دي وقعت غصب عنه. عشان كده بعض المعتزلة اللي بينفي مرتبة، المعتزلة بينفي المرتبة الثالثة اللي هم القدرية، يعني بينفي المرتبة الثالثة دي ان ربنا بيشاء الايه؟ الشر او افعال المعاصي يعني. فبيقول وهو بينظر بعض اهل السنة، بيقول سبحان من تنزه عن ارادة الفحشاء. فقام قال له ايه؟ سبحان من لا يحدث في ملكه إلا ما يشاء. قال أتراه يشاء أن يعصى؟ قال أتراه يعصى رغما عنه؟ ما تحلها لي، يعني إيه؟ أنت عايز تنزهه عن إيه بالضبط؟ أنت عايز تنزهه عن إنه يشاء المعصية توقعه في العجز. كيف يكون ربا وهناك ما يعجز عنه؟ الله لا يعجزه شيء، دي مسألة مستقرة، ما شاءه كان. لكن الخلل كله وقع عند الفرق الإسلامية في إيه؟ إنهم جعلوا المشيئة بمعنى إيه؟ المحبة. فاكتب كده بقى عنوان كبير خالص، المشيئة لا تعني المحبة، المشيئة لا تعني المحبة. دي صفة، دي صفة تانية خالص. اللي جعل المشيئة بمعنى المحبة ضل، وانقسموا فرقتين. فرقة قالت لك مستحيل يكون ربنا بيحب المعاصي، يبقى ربنا لم يشأ الكفر ولم يشأ المعاصي، وأخرجوا هذه عن ربوبية الله، وهذا أمر كفر. عشان كده ابن تيمية بيقول الأقوال دي أقوال كفرية، لكن لا يكفر أعينوها حتى تقام عليهم الحجة. الفريق الثاني قال إيه بقى؟ قال هو إحنا ربنا قال كده مستحيل حاجة تحصل في الكون إلا بمشيئته، وطالما وقعت المعصية بمشيئته يبقى بيحبها. دولة الجبرية الإباحية اللي وصلوا لإباحة المعاصي في الآخر. شفت الخطورة بقى؟ يبقى احنا بنؤمن في المرتبة الثالثة دي بمشيئة الله النافذة، فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن الحاجات اللي ربنا بيشاءها دي نوعين، حاجات محبوبة لذاتها. خلصنا كده؟ الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها لذاتها، ودي اللي شرعها للخلق للإرادة الشرعية. طيب الحاجات اللي فيها شر بقى اللي ربنا لا يحبها لذاتها، لماذا يشاؤها الله وهو الحكيم؟ لأنها ستفضي إلى محبوب لله. تعال نطبق مثال كده، إبليس، هل إبليس ربنا بيحبه؟ طيب أمال خلقه ليه؟ وخلق إبليس ده بمشيئة الله عز وجل. إبليس لما كفر ومرق كفر غصبا عن ربنا ولا بمشيئته؟ بمشيئته سبحانه وتعالى. طب ليه؟ ليه شاء كده؟ شاء ذاك لأنه مع هذا الضلال سيفضي إلى ما يحبه الله، من أنه سيغوي بعض الخلق ثم يتوبون فيتوب الله عليهم، والله يحب التوابين. سيتخذ من الناس أولياء يحاربوا أولياء الله فيتخذ منهم شهداء، والله يحب الشهداء. سيشيع المنكرات في الناس ويخرج محتسبون يأمرون بالقسط فيقاومون ويقتلون، والله يحب ذلك. صح اخواني ولا ايه؟ يبقى هذا الشر هو شر نسبي، ولكنه قطعا سيؤول او يفضي الى ما يحبه الله، فان الله حكيم سبحانه وتعالى. نفهم بقى المرتبه الثالثه في ضوء الكلام ده، المشيئه، فان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال تعالى: انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. هو ده بقى سر القدر، الايه دي، ان انت ليك مشيئه تقع بها افعالك، بها يعني سببها افعالك مؤثره في المشيئة في الفعل حقيقه. خلاص كده، ليك مشيئه تقع بها ايه؟ افعالك حقيقه. طب وبعدين؟ ومشيئتك دي لا تخرج عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هو ده سر القدر. وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. بنضرب مثال لمشيئة العبد ومشيئة الرب عشان توضح لك إيه الفرق. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. عايز بس تفوق كده. طيب، الأب والأم والابن، أب وأم رجل وامرأة تزوجوا وأنجبوا طفلا. سؤال: هل الأب والأم لهم تأثير في وجود الطفل ولا لا؟ متأكدين؟ أكيد قطعا، صح؟ طيب، لو ربنا سبحانه وتعالى أراد منع أن هم يلد أو ينجب طفلا كان منعهم ولا لا؟ كما قال عز وجل: يهب لمن يشاء ذكورا يهب لمن يشاء إناث أو زوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء إيه؟ عقيم. طيب، الأب والأم والولد، مش ربنا خلق التلاتة؟ طيب، ننفع نقول إن الولد اللي تولد ده أبوه ما لهمش أي تأثير عليه، هو ربنا اللي جابه كده، ينفع نقول ديت؟ ولا نقول إن ربنا جابه من خلال أبوه وأمه؟ ربنا خلقه من خلال أبوه إيه؟ وأمه، صح؟ هو ده فهم أهل السنة لقضية المشيئة والفعل. الأب هو الإيه؟ المشيئة، خلاص؟ والأم هو الإيه؟ الإنسان. الإنسان له مشيئة بينتج عنهم إيه؟ الفعل، ينتج عنهم الإيه؟ الفعل اللي هو الخير أو الشر اللي هو الولد. ربنا سبحانه وتعالى بقى خالق الأب والأم والإيه؟ والولد. في مشكلة في الفهم ده؟ الأشاعرة ما قالوش كده بقى. الأشاعرة قالوا علاقة المشيئة بالإنسان، علاقة الفعل بالمشيئة، مش علاقة الأب بالابن، علاقة الأخ بأخوه. عشان كده أنت بتقرأ في تفسير القرطبي أو بتقرأ في أي حد من الأشاعرة يقول لك إيه؟ لما تيجي السكينة تقطع، هي كده كده حصل القطع مع مرور الإيه؟ السكينة، مع، مش بسببها. عشان كده المثل المشهور يقول لك إيه؟ لو صبر القاتل على المقتول كذا مات لوحده. مين اللي قال لك كذا مات لوحده؟ السبب من القدر، صح؟ يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. خلاص، هي من قدر الله عز وجل. يبقى الأشاعرة بيقولوا ايه بقى؟ علاقة الفعل بالمشيئة بتاعت الإنسان زي علاقة الأخ بأخوه. أنت ليك دخل في أخوك؟ لا، مش أي علاقة ببعض، أنتوا الاثنين متوازيين كده، لا أنت كنت سبب في وجوده ولا هو سبب في وجودك. يقول لا، التصور ده خطأ. علاقة الإنسان بفعله وعلاقة المشيئة بالفعل علاقة الأب بالابن. طيب نيجي بقى المرتبة الرابعة بقى، أن الله تعالى خلق الأشياء كلها. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يخلق الإنسان ومشيئته وعمله، يخلق الثلاثة، الأب والأم والابن. خلاص، فالله سبحانه وتعالى خالق لكل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكون. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وروى البخاري في صحيح من حديث عمران ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. يبقى كان الله ولم يكن شيء غيره، الله خالق كل شيء. أفعالك دي شيء ولا مش شيء؟ فالله عز وجل خالق الإنسان وخالق مشيئته وخالق فعله. فيجب الإيمان بهذه المراتب الأربع لتحقيق الإيمان بالقدر، ومن أنكر شيئا منها لم يحقق الإيمان بالقدر، والله تعالى أعلم. نضرب بقى مثال تطبيقي يوضح لي القصة دي كلها. رجل مسلم قتل رجلا، قام كده تربص الإنسان وقتله. هنسأل سؤال: الرجل ده ربنا كان يعلم إن هو هيقتل فلان الفلاني ده في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني بالطريقة الفلانية ولا لا؟ يعلم؟ دي مسألة خلصان. طيب هل هذا الذي وقع كتبه الله عز وجل أم لم يكتبه؟ كتبه فين؟ في لوح المحفوظ، صح؟ وكتبه عليه وهو في إيه؟ في بطن أمه، في عمله الآخر بقى، التقديرات اللي احنا قلناها دي كلها، الكتابات اللي موجودة. طيب ربنا سبحانه وتعالى شاء للإنسان ده إنه يقتل الرجل ده ولا لم يشأ؟ شاء. تعرفين لو لم يشأ كان إيه اللي حصل؟ كان الطلقة دي بعدت ما أصابتوش. شاء إنه يحصل، كان لازم حصل المشيء عشان يقع الإيه؟ الفعل. طيب السؤال: هل ربنا يحب القتل الظلم ده؟ لا. طب لما جه يأمر الإنسان المسلم ده على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وفي القرآن وفي غيره، أمره بالقتل ولا أمره بترك القتل؟ أمره بترك القتل. طب الإنسان اللي جه يقتل ده قتل بمشيئته كده وتصرفه وإرادته، ولا كانت فيه قوة خفية بتحركه ومش بتسيطر على نفسه؟ إرادته ومشيئته. عشان كده الإنسان ده يوم القيامة لازم يحصل له إيه؟ يحاسب على اللي عمله. تمام كده؟ يبقى اللي حصل ده اسمه قدر. أيوة قدر، لكنه لا يعفيك من المسؤولية. عشان كده في قاعدة جميلة عند أهل السنة بتقول إيه؟ القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب، إذ المطلوب الانتهاء عنها شرعا. المعائب اللي هي المعاصي وكل ما يعاب به الإنسان، القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب، إذ المطلوب من الإنسان الانتهاء عنها شرعا. يعني إيه؟ يعني القتل ده معصية ولا طاعة؟ معصية. تروح تقتل واحد لما يجي يمسكك تقول معلش ده بقدر الله، والله أنا قتلته بقدر الله. طيب ما احنا هنقيم عليك الحد بقدر الله برضه. وده اللي سيدنا عمر عمله، هو جاب واحد حرامي سارق، قال له تعالى فيه سرق البينة موجودة، يوم الشهود يعني الشهود موجودين. قال له ما هي أمير المؤمنين؟ استنى، والله ما سرقته إلا بقدر الله. بالدروش على سيدنا عمر، صح؟ فسيدنا عمر كان إيه؟ لست بالخب ولا الخب يخدعني. قال له أنا أقطع يدك بقدر الله، وأنا أخوانا أقول حاجة، ما أنا عارف أنك سرقت بقدر الله يا حبيبي، وأنا برضه هقطعها بقدر الله. مكتوب في لوح المحفوظ ان عمر بن الخطاب يقطع ايدك في اليوم الفلاني عشان انت سلام؟ بسيطه خالص، واخد بالك؟ لكن لو واحد بقى عربيه خبطت ابنه لا قدر الله، او حصل فقد ماله او فقد اهله، او اصابه ضر او اصابه مرض او مصيبه او غير ذلك، يحتج بالقدر وان الله وان اليه راجعون الذين اذا اصابتهم ايه مصيبه شيء ما ليش دخل فيه. الحمد لله ربنا كان يعلم هذا ازلا وكتبه في اللوح المحفوظ وقدره علي، اللهم لك الحمد. واقول كده يبقى احتج بالقدر فين؟ في المصائب لا في المعائب. طيب، ورد عندنا حديث احتج ادم وموسى عليهما السلام. موسى عليه السلام قال لادم انت خيبتنا واخرجتنا من الجنه، احنا كنا في الجنه مرتاحين ولا كان فيه مشاكل ولا كان فيه نوازع وكنا قاعدين في الجنه، عملت معصية طلعتنا كده. فقال آدم لموسى عليه السلام ألم تجد في التوراة وعصى آدم ربه فغوى؟ قال أجل. قال بكم كتبت التوراة؟ قال قبل خلق آدم بكم؟ بأربعين سنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. يعني إيه؟ يعني سيدنا آدم هنا احتج بالإيه؟ بالقدر، مع ان اللي ادم عليه السلام عمله كان غلط. طب احتج بالقدر ليه؟ لان قال عز وجل فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. الانسان فينا بعد ما بيعمل المعصيه ويتوب منها بتكون المعصيه في حقه مصيبه. فواحد قبل ما يلتزم كان يعني مسجل خطر، كان ربنا يهدينا حاجه كانت صعبه خطر. واحد قبل ما يلتزم كان حاجة صعبة جدا قبل ما يتدين ويستقيم، فهو تاب الله عز وجل ورجع إليه واستقام. الناس ما تسيبوش في حاله بقى، قولوا فاكر لما أنت عورت الواد الفلاني؟ فاكر لما أنت خدت الفلوس الفلاني؟ يا عم خلاص بقى ارحمنا، ما خلاص زي ما هعمل قدر الله ما شاء فعل، هعمل إيه؟ هموت نفسي؟ ما هو بعد المعصية إيه اللي يلزمه شرعا؟ هو تاب خلاص، نعمل إيه تاني بقى؟ يقول إن لله وإنا إليه راجعون، ما عادش حد يكلمه على المعاصي بعد كده. يبقى إمتى يحتج الإنسان بالقدر؟ إذا تاب من المعصية وأقلع عنها، خلاص صارت في حقيبة منزلة المصيبة. ثمرات الإيمان بالقدر بقى، لتحقيق الإيمان بالقدر أثره البالغ، لتحقيق الإيمان بالقدر أثره البالغ وثمراته النافعة في حياة المؤمن. فمن ذلك الاعتماد على الله عند فعل الأسباب، لأنه مقدر الأسباب والمسببات بفتح الباء، هي النتائج يعني الأسباب والنتائج. مهم جدا المسألة دي. أنت بتذاكر عشان الامتحان، بتموت نفسك من المذاكرة بس قلبك مع ربنا بتقول والله لو لم يوفقني الله لن أحرز شيئا. يبقى أنت بتفعل السبب وقلبك فين؟ مع ربنا. ابنك مريض بتديله الدواء وقلبك مع إن الشافي والله عز وجل. عندك دين تسعى وتشتغل وتحاول تقضي ذلك وانت قلبك معلق في مين؟ مع ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يقضي الدين. يبقى الاعتماد على الله عند فعل الاسباب لانه مقدر الاسباب والمسببات اي نتائج. لا مش شرط، دي حاله من حالات الاجابه وليست فقط الحاله الوحيده. لا هتنزل ان شاء الله، لا ممكن تنزل، ربنا كريم. الإنسان ممكن يبقى مقصر وربنا يكرمه ويكون ده من باب إيه؟ التفضل بالنعم من الله عز وجل. لكن دي أحد الحالات، أحد الحالات اللي هي المضطر، أحد الحالات اللي بيكون فيها الإيجاب. من ثمرات الإيمان بالقدر راحة النفس وطمأنينة القلب إذا أدرك العبد أن كل شيء بقضاء الله وقدره. خلاص بقى هو مرتاح، عايش في الدنيا مرتاح. اللي عنده إيمان بالقدر ما يجيلوش الأمراض النفسية. كان في فترة كده جه بكتيريا في أوروبا كان اسمها أبيولا، البكتيريا قاتلة كده، نسبة كبيرة جدا من الشعب الأوروبي أصابها الإيه؟ المرض النفسي. ليه؟ خايف هيموت، خايف البكتيريا هتجيله في الهواء، هتجيله في الجو، هيموت. قبل هو ما جاتلوش البكتيريا ولا حاجة، تعب نفسيا. أما المؤمن بقى قدر الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هتيجي البكتيريا دي بقدر الله، مش هتيجي دي بقدر الله عز وجل. انا اعمل ايه؟ اعمل الاسباب. الاسباب اللي هي الحجر الصحي. فكره الحجر الصحي ده مندوب اليه شرعا، أو مطلوب شرعا، اللي هو لا يورد ممرض على مصح. وإن إذا كان الطاعون في بلد أمرنا ألا ندخلها وألا يخرج أهلها منها، يفضلوا زي ما هم عشان الكاريرز أو الحملة اللي هم المرض ما يطلعوش بيه، خلوهم زي ما هم مكان. فخلاص نستفرغ نسعى خلاص. ولذلك عمر بن الخطاب لما قيل له يا أمير المؤمنين تفر من قدر الله، قال أجل، أفر من قدر الله إلى قدر الله، طالما أنا بعمل السبب المشروع. نزول العدوان واحتلال بلاد المسلمين ده قدر، يدافع بقدر الجهاد، صح ولا إيه؟ ينازع القدر بقدر طالما أنك مأمور به. لكن يفرض بقى واحد زي الدراويش، الناس اللي هم إيه بيتركوا بقى الأسباب اللي هم الجبرية، ولك هنعمل إيه؟ نعمل إيه؟ يعني كان في واحد بيقول كده إن بتوع العراق ده ولي المجاهدين اللي في العراق دول خوارج. خرجوا على مين يا عم؟ خرجوا على بريمر حاكم الأمريكي هناك، ولا خرجوا على نور الملكي، ولا خرجوا على مين؟ ولا خلاص هو حاكم وتسلط وتغلب يبقى حاكم يعني يسمعوا له ويطيعوا. أنا ربي يرضى. إيه ده؟ ده كلام غريب جدا. ولذلك كان الفكر ده هو والفكر الصوفي أيام نزول الحملة الفرنسية في مصر، كان كده، كان نابليون نازل بالجنود معاه وكان الموالد شغال. لذلك كان نابليون بيعمل إيه؟ كان بيروح يحضر الموالد. إيه أعرف تاريخ الجبرتي؟ نابليون كان بيحضر الموالد. وحاليا السفير الأمريكي هو اللي قبل منها، السفير اللي قبل منها كان بيحضر الموالد. مولد كنز من الكنز استراتيجي. ليه؟ الدروشة دي أمر مقصود جدا. درويش واحد درويش هو الدرويش هتاخد منه حاجة؟ فلابد من تنمية الدروشة دي في المجتمع وتبقى هي ده النموذج الديني. يبقى لما ينزل أي حاجة يقول لك إحنا مالنا؟ إيه اللي دخل الدين في السياسة؟ خليك في الصفاء الروحي كده وبعيد عن الكلام والمشاكل. قال لا، ده كأن النبي ما كانش بيجاهد، ولا كأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا بيجاهدوا وكانوا عايشين في الصفاء الروحي. إيه الكلام ده؟ طبعا ده الاعتماد على الله عز وجل عند راحة نفسه وطمأنينة القلب. إذا أدرك العبد أن كل شيء بقضاء الله وقدره هيطلع يجاهد وهو مرتاح نفسيا. قدر. طب أنا صعبان علي أن أنا هموت، أقول لك كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثلاثة، طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدر من أسباب ذلك الخير والنجاح، فيشكر الله ويدع الإعجاب. والله أنت لو وفقت في خطبة جمعة، وفقت في درس، وفقت في معركة، وفقت في تأليف كتاب، وفقت في عمل بر، وفقت في طاعة، في عمل سياسي، في عمل اجتماعي، تقول في النهاية ذلك فضل الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لو شاء الله لمنع. أخيرا، طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأن ذلك بقضاء الله وقدره يقضي على مسألة الأسى والحزن اللي يقتل الإنسان ويصيب الأمراض النفسية. قولوا قول هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا.